الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسمع الآن بعض الأسئلة التي طرحت أثناء الدرس. وقبل ذلك أود التنبيه على مسألة سبق أن ذكرتها، وهي مسألة الخذلان في كلام الإمام الطحاوي في قوله ويخذل من يشاء. فقلت أني لا أتذكر دليلا على إضافة الخذلان إلى الله عز وجل في أنه يخذل العباد، والدليل معروف وكنت أحفظه لكن الذهول والنسيان. وقد ذكر به بعض الإخوة، والفضل يسند إلى صاحبه، فذكروا بالآية في قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده. فهذا في إضافة الخذلان، وأن الله يخذل من يشاء، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. فأحببت التنبيه على هذه المسألة، وإذا كان هناك تعليق فيصوب الوهم والخطأ وتكون العبارة عبارة الإمام الطحاوي أنه يعصم ويعافي فضلا ويخذل ويضل عدلا، أنها هذه العبارة الصحيحة وليس فيها ما يستدرك عليه. نسمع الآن بعض الأسئلة التي طرحت، وهي من مجموع الأسئلة التي طرحت من أول درس إلى الدرس الماضي، ولا أدري إذا كان هناك أسئلة يعني طرحت اليوم فتضاف إلى ما سبق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نبدأ إن شاء الله بالأسئلة حسب ترتيب ورودها. نبدأ بالأسئلة السابقة، وهذا سؤال نبدأ به ورد عبر الشبكة من المغرب. يقول السائل بارك الله فيكم: هل كل ما يحدث لنا مقدر حتى لو كان من المعاصي؟ وما توجيهكم لمن استقام ومع ذلك يقع في بعض المعاصي أحيانا مع مجاهدته وكرهه لذلك؟ نعم، كل ما يحصل من العباد من الطاعة والمعصية فهو مقدر من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأعمال العباد مخلوقة وهي داخلة في عموم الأمور المقدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومما سطر في اللوح المحفوظ أعمال العباد، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنها تعرض على دواوين العباد، دواوين العباد التي سطرت من الملائكة من واقع أعمالهم من الطاعات والمعاصي، فلا يجدونها تخالف ما في اللوح المحفوظ، لا تزيد واوا أو ياء، يعني أنها موافقة لما قدر الله عز وجل وما علم قبل وجود المخلوقات. فكل شيء مقدر، الطاعة مقدرة والمعصية مقدرة، وقد جاء في الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى الفطنة والحذاقة بالأمور والضعف والعجز، وكل ذلك مقدر من الله عز وجل. أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال، وهو أن العبد يستقيم ويجاهد على نفسه على الطاعة ثم تقع منها المخالفة، فهذه مسألة مهمة. وسبب ذلك والله أعلم أن هذا القصور إما أنه يرجع إلى ضعف العلم أو ضعف العزيمة. ضعف العلم هو أن هذا الذي يجاهد نفسه لم يكن على علم وبصيرة كاملة بما شرع الله له، فقد يجاهد نفسه على عمل مفضول ويصحب هذا من التفريط فيما هو أفضل أو فيما هو أوجب، فليس في كل من ظن أنه مستقيم كما شرع الله له الأمر كذلك، بل كثير من الناس يظن أنه مستقيم وأنه يجاهد نفسه ولديه من القصور في العلم ما تخفى عليه بعض المسائل وما يقع في بعض الأخطاء، فيحصل له عدم استقامة كاملة بسبب نقص العلم، وإما أن يكون النقص في العزيمة وفي الصبر على العلم، وهو أن يعلم الشيء وليس له صبر ولا عزيمة عليه. وأما إذا اكتملت القوتان، القوة العلمية بما شرع الله له ويعلم ما أوجب الله عليه ويكون له بصيرة وعلم بالتفاضل بين العمل ويقدم الأوجب فالأوجب وهو مستقيم على ما شرع الله له مع صدق العزيمة على ذلك العلم، فإن هذا كل يوم هو في زيادة ورفعة ولا ينقص، والله عز وجل لا يخذل عبده إذا داوم على الطاعة. ولهذا جاء في الحديث ما يؤيد أن العبد إن استقام هذه الاستقامة فهو في رفعة، فيقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. هل حققنا هذه المرتبة؟ كثير ممن يظن أنه استقام لم يحقق ما افترض الله عليه لقصور العلم أو لقصور العزيمة. ثم يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا في قوله لا يزال، هنا مصابرة وجلد ومداومة على الطاعة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن نحن ليس لدينا شك في أن من حقق ما افترض الله عليه ثم داوم على فعل الطاعات بحسب ما شرع الله له مع الصبر والجلد فإنه لا ينقص وإنما يزيد حتى تحصل له العصمة. ولكن كما قلت إن النقص إنما يكون إما بضعف العلم والبصيرة، وهناك خطرات في النفوس قد تعرض للإنسان يظن أنه مستقيم وهو مقصر، بل إنه قد يؤدي العمل في الظاهر ويحصل له من العجب في الباطن ما يكون سببا لخذلانه. فالأمر يعني دقيق، ولا يتصور الإنسان مدى أثر الذنوب من الأعمال الباطنة والظاهرة على الاستقامة. فلو لم يكن إلا أن بعض الناس يشعر من نفسه أنه استقام وأنه داوم على الطاعة، ولهذا يقول: أنا مستقيم على طاعة الله. فلو كان يعتقد ما قال وأنه مستقيم الاستقامة الكاملة، فهذا يكفي في نقصه وفي خذلانه أنه ظن أنه على طاعة الله عز وجل. ولهذا فالإنسان إذا علم دينه واستقام على العلم والعمل وله عزيمة فإن هذا لا ينقص. قال أحد أصحاب الإمام أحمد: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة فهو في كل يوم في زيادة، ما ينقص وإنما يزيد، وهو بشر وله شهوة وهو كغيره من الناس، لكن هؤلاء رزقهم الله علما وعملا وتوكلا واستقامة على طاعة الله عز وجل فهداهم. وهذا ما يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من الأمور، وأنه في كل يوم في رفعة وفي زيادة في العلم وفي الصبر والجهاد مع عظم توكله على الله عز وجل. فنحن نحتاج أن نراجع أنفسنا في فهمنا لديننا وفيما نعتقد أن عليه من الدين. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا تعارض التعريف اللغوي مع التعريف الشرعي لكلمة واحدة فماذا يقدم؟ وهل الصحيح أنه يؤخذ بالتعريف الشرعي ثم اللغوي ثم العرفي؟ أولا هذا السؤال فيه خطأ، فليس هناك تعارض بين التعريف اللغوي والشرعي، وإنما مظنة التعارض من سوء الفهم. والدليل على هذا قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الحقيقة نحن لا نقررها بعقولنا، لكن نقررها بأن القرآن نزل بلغة العرب. قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. فمن كان عارفا بلغة العرب وليس له شك وهو خبير بها وعرف القرآن، يعلم أنه لا تعارض بين ما جاء في القرآن وما جاء في لغة العرب. لكن هنا مسألة، وهو أن القرآن وخطاب الشارع قد يقيد الألفاظ العامة في لغة العرب بقيود كما تقدم، فيكون هنا اللفظ العام مقيد، اللفظ اللغوي أو الإطلاق اللغوي مقيد، كما ذكرنا في الصلاة والزكاة وفي الصوم وفي الدعاء، فهذه ألفاظ لغوية لها معاني، وجاء الشارع بتقييدها بقيود خاصة، فليس هناك تعارض بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي لمن صح فهمه. وأما المنهج الصحيح هو أن يقدم المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي عام، والمعنى الشرعي هو مقيد لهذا المعنى ومحدد لصوره، فيعرف المعنى اللغوي ثم يعرف المعنى الشرعي، وهذا الذي درج عليه العلماء عندما يعرفون الألفاظ، يعرفونها تعريفا لغويا ثم شرعيا. نعم. هنا أحسن الله إليكم سؤالان متداخلان. أحد السائلين يقول: هل المراتب الأربعة مرتبة ترتيبا زمنيا؟ والآخر يقول: هل مرتبة المشيئة تسبق مرتبة الكتابة كما تسبق مرتبة الخلق؟ الذي يظهر من النصوص والله أعلم، والذي دل عليه كلام العلماء، أن هذه المراتب المذكورة ترتيبا زمنيا، فالله علم ثم كتب ثم شاء أن يخلق فخلق. ولكن ورد أكثر من سؤال في أن بعض الناس يشتبه عليه أن الله كتب المقادير، ويقول أن الله عز وجل لما كتب المقادير أن تكون، فيظن أن المشيئة السابقة للعلم والكتابة، فيقول: لأن الله شاء أن يوجدها فشاء ثم كتب. وهذا اشتباه، فإن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها. وهذا الإشكال يقع عندما يحصل التشبيه الباطل وينقدح في النفوس، فلا يتصور من علم الله ومن كتابته إلا ما يتصور من علم المخلوق، وأنه لا يتصور وجود الشيء إلا بعد وجوده، فيستشكل كيف يعلم الشيء قبل أن يكون ويوجد. والله عز وجل علم الأشياء قبل أن توجد. نضرب مثالا: خلق الله عز وجل لآدم، علم الله في الأزل بعلمه السابق لوجود الموجودات أنه يخلق آدم، وكتب ذلك، وهذا قبل وجوده وقبل أن يخلقه الله عز وجل. ثم لما جاء الوقت الذي شاء الله أن يخلقه فيه، شاء أن يخلقه فخلقه. فالتكوين والخلق والإيجاد لآدم إنما كان في الوقت الذي شاء أن يخلقه فيه. ومشيئة الله عز وجل لا تتخلف عن الفعل، فإن مشيئة الله إذا شاء شيئا فإنه يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، فليس هناك تخلف عن الإرادة. وإلا لو قلنا أن الإرادة سابقة، أن الله شاء أن يخلق أو شاء أن يخلق آدم في الأزل، لكنه ما خلقه إلا في الوقت الذي خلقه فيه، وهذا غير صحيح، لأن مشيئة الله عز وجل إذا وجدت فإنها لا تتخلف، لأنه فعال لما يريد. لكن علم أنه يشاء أن يخلق آدم، وكتب أنه سيخلق آدم، فينبغي التنبه لهذه المسألة. فالمشيئة هي مقدمة للخلق، وإذا شاء كون. وينبغي أن تدرك أن كل ما خلقه الله عز وجل فإن إرادة الله عز وجل لا بد أن يتبعها الفعل، لأنه فعال لما يريد، وليس هناك تخلف للفعل عن الإرادة في حق الله عز وجل. ولكن العلم والكتابة علم أنه سيخلق وكتب أنه سيخلق، وهذا بناء على علمه السابق الذي سبق وجود المخلوقات. وأما مشيئته لذلك فكانت في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه سبحانه وتعالى. نعم. أحد الإخوة بارك الله فيكم له سؤالان، يقول: نرجو بيانا شافيا واضحا للعلاقة بين القدر والحكمة، أي كون أفعال الله تقع بالحكمة، وما رأيكم في من جعل الحكمة مرتبة خامسة للإيمان بالقدر بعد العلم والكتابة والخلق والمشيئة؟ وقد استدل من جعل الحكمة مرتبة خامسة بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مراتب القدر هي المراتب التي ذكرها الإمام ابن القيم، وينبغي أن يعرف أن أهل العلم عندما ذكروا هذه المراتب ليس عن اجتهاد بعقولهم، وإنما هو باستقراء للنصوص، ولم يذكر العلماء الحكمة، لأن الحكمة في كل فعل من أفعال الله، فمشيئته ترجع إلى حكمة، وخلقه لحكمة، وكل أفعال الله عز وجل لحكمة. فكما لا يحتاج أن تقول يرزق لحكمة، ويمنع لحكمة، ويغفر لحكمة، ويرضى لحكمة، ويسخط لحكمة، لا يحتاج أن تقول أنه يقدر لحكمة، لأن كل أفعال الله عز وجل هي ناتجة عن حكمة، وهو الحكيم العليم. ولهذا لم يذكر العلماء الحكمة في مراتب القدر، لأن مراتب القدر على هذا الترتيب التي ذكر العلماء: علمها الله، علم الله الأشياء قبل وجودها، ثم كتب، ثم شاء، ثم خلق. ولكن العلماء يذكرون الحكمة في من يعارض بين الشرع والقدر. لما عارض بعض المنحرفين وزعم أن هناك تعارض بين القدر والشرع، قال العلماء: أن كما أنه قدر المقادير وشرع التشريع فإنه لا تعارض بين ذلك، وإنما قدر لحكمة وشرع لحكمة. فكلام العلماء في الحكمة وذكر الحكمة في القدر لما جاء من يعارض بين القدر والشرع، وإلا فمعلوم أن أفعال الله عز وجل كلها لحكمة. وأنت لا تستطيع أيضا يعني أن تقول بناء على هذا تقول القدرة مرتبة مراتب القدر، لأن الله يخلق بقدرة ويخلق بحكمة. فلا يعني ذلك أنه كل من قدح في ذهن الإنسان شيء ألحقه بمسألة وقال واستدرك. فإن العلماء إنما ذكروا هذه المراتب عن استقراء صحيح، ودرج العلماء على ذكرها، ولم يحصل بينهم اختلاف فيها. فلا يأتي إنسان يحدث شيئا جديدا بعد هذه العصور والعلماء يتناقلون هذه المسائل ويقرونها ويذكرون الأدلة عليها. وأما من ذكر أن الحكم من مراتب القدر محتجا بهذه الآية، فهذا قد يقال أيضا أن الله ذكر المشيئة والقدرة وذكر الخلق والقدرة، فيقال القدرة من مراتب القدر. وكذلك يؤتى ببعض الصفات الأخرى ويقال هي من مراتب القدر. فالحكمة ليست من مراتب القدر، وإن كان الله يخلق بحكمة وهو في مشيئته فيما يشاء، فأفعاله كلها لحكمة. وكما أننا نقول هي لحكمة نقول لقدرة، لكن إذا قلت أنه يشاء ويخلق فمعلوم أن مشيئته وخلقه لحكمة، فلا يحتاج أن نقول أن الحكمة مرتب مراتب القدر، لأن معلوم أن أفعال الله كلها راجعة إلى حكمة وعلم. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يمكن أن يرد الله تعالى قدرا قبل أن يقضيه؟ أولا أنا أنصح يعني طلاب العلم بعدم التوسع في الأسئلة في هذا الباب إلا إذا كانت المسألة فيها نفع، فلا يصلح أن يقال أن الله يقدر. السؤال ما هو؟ هل يمكن أن يرد الله تعالى قدرا قبل أن يقضيه؟ هذا السؤال غير صحيح، وإنما يقال أن الله عز وجل يقدر الشيء ويقدر الأسباب في دفعه، فإن الله يقدر الجوع وقدر الأكل لدفع السبب، وقدر العطش وقدر الماء وجعله سببا لدفع القدر، وقدر المرض وقدر الشفاء والدواء وهو سبب لدفع القدر، وكما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، كل مقدر، والله يخلق بالأسباب ويقدر بالأسباب، فالإنسان إذا بذل الأسباب التي شرع الله له يتوقع بعض ما قد يكون الله عز وجل جعله عقوبة مطلقة لفعله. مثال ذلك، من فعل معصية قد تدل الأدلة على أن العقوبة عليها هو كذا وكذا، فيفعل سببا يتجنب به العقوبة. مثال ذلك شارب الخمر، الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شارب الخمر ملعون، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وهو من شربها ومن أعان عليه بوجه من الوجوه في 10 صور. ومع هذا عندما جاء الرجل الذي يشرب الخمر وتكرر منه الشرب وجلد فيه مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. لاحظوا عقوبة شارب الخمر ما هي اللعن، وقام رجل وقال لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا الرجل فعل سببا دفع به العقوبة المقدرة من الله عز وجل شرعا لهذا الذنب. وهكذا فعقوبة بعض المعاصي ورد أن أهلها يدخلون النار، كما جاء في البدع، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا يدل على أن المبتدع معرض لدخول النار، لكنه إذا تاب ورجع وبين وأصلح فهو يدفع العقوبة التي قدر الله شرعا أن تكون عقوبة له بما بذله من الأسباب. ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر أسبابا لرفعها، وقدر على العباد الذنوب، على بعض العباد الذنوب، وقدر الأسباب لرفع هذه الذنوب من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. نعم. سائل يقول بارك الله فيكم، هل ورد أن الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من الأسباب العظيمة التي لها أثر في القدر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء هو سبب من الأسباب في رد القدر. لكن الإشكال عند بعض الناس أنه يتصور أن الدعاء هو فعل مجرد من العبد، وأن القدر هو فعل الرب، فكيف نرد فعل الرب بفعل العبد؟ وهذا جهل. الدعاء هو فعل العبد بمشيئة الرب، فأنت لا تستطيع أن تدعو إلا بمشيئة الله. ولهذا كما قال عمر نرد قدر الله بقدر الله ونفر من قدر الله إلى قدر الله. فهل الذي يدعو بمشيئة الله وبقدره، أو بفعله المجرد عن مشيئة الله؟ بمشيئة الله. فإذا هنا نرد قدر الله بقدر الله، عندما يصيب الإنسان المرض بقدر الله، فهل إذا تداوى يدفع المرض أو لا يدفع؟ ظاهر للناس كثيرا ممن يتداوى يرتفع المرض بإذن الله، والتداوي سبب، وهو فعل من العبد لكن بمشيئة الرب. كذلك الدعاء، فكما لا يشكل علينا أن نتداوى لنرفع المرض، ونشرب لندفع العطش، ونأكل لندفع الجوع، ونفعل سائر الأسباب لنحقق ما نريد، فكذلك الدعاء هو سبب كهذه الأسباب. فأنت إذا دعوت فأنت تدفع القدر الذي قدره الله لك من عدم تحقق الأمور بأن تفر إلى الله وتدعو الله بمشيئة الله، ويرتفع القدر الذي أصابك من المصيبة ومن الذنب ومن نقص الأموال والأنفس والثمرات بالتوبة والاستغفار وبدعاء الله عز وجل. فالدعاء يرد به القدر، لكن ينبغي أن يفهم معنى الدعاء، وأنه بمشيئة الله وبقدر الله، وأنه يدفع قدر الله بقدر الله، وما جعل الله من الذنوب والمعاصي والمصائب تدفع بما قدر الله عز وجل من الدعاء والاستغفار والتوبة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سؤالي: هل الكتابة تتغير؟ الكتابة في اللوح المحفوظ لا تغيير فيها. قال بعض العلماء: إنما يكون التغيير فيما أيدي الملائكة، لأن الملك يسأل عن الأجل فيكتب الأجل، فيكون الله عز وجل علم أن هذا الذي أجله كذا وكذا يعمل أعمال البر، فيحصل له زيادة في العمر بما بذل من السبب، كما أنه يحصل له زيادة في العمل بما بذل من السبب، وزيادة في الرزق بما بذل من السبب. ولهذا فقال العلماء إن معنى قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما أم الكتاب واللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات، لأن اللوح المحفوظ كتب الله فيها المقادير وما ستفضي إليه الأمور على ما هي عليه، وأما قبل ذلك فقد يقدر الله على العبد شيئا ثم يبذل من السبب ما يرفع المقدور، ثم نهاية ما يفضي إليه الإنسان في عمره هو عمر مقدر من الله، هذا لا محو فيه ولا إثبات، وهو أجل مضروب عند الله عز وجل لا يزيد ولا ينقص. وأما ما في علم الملك أن عمره كذا فقد يفعل من الأسباب ما يحصل له زيادة، مثل أن يقدر الله له رزقا فيبذل من الأسباب ما يزيد في رزقه بقدر الله، وما يزيد في أجله بقدر الله، فهذا في صحف الملائكة. وأما ما في علم الله السابق فلا يكون هناك شيء إلا بما في اللوح المحفوظ، لأن الله علم ما ستفضي إليه الأمور وما تنتهي إليه الأمور على حقائقها فكتب ذلك عنده، فلا يطرأ على هذا العلم شيء، ولا يحصل فيه تغيير ولا زيادة ولا نقص. سائل يقول: حفظكم الله ورعاكم، قد ذكرتم أن الله يقدر الذنب على المرء بسبب ذنب آخر، فالذنب الأول أليس من القدر؟ كل شيء بقدر، ولكن أولا ينبغي أن يعرف أنه عندما يحصل الذنب من العبد، وهذا الذنب الأول، لا ينبغي أيضا أن يفهم أن الله عز وجل لا يقدر على العبد الذنب أن الله لا بد أن يعصمه من الذنب. ينبغي أن تفهم هذه المسألة، لأن عندما نقول إن الله قد يقدر الذنب بالذنب فلا يعني ذلك أن الذنب الأول أنه سيعصم منه، لكن الله بعث إليه الرسول وأمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، فهناك النفس الأمارة وهناك الشيطان، فيدعو الإنسان إلى الذنب فيقع فيه. فالله عز وجل وإن كان لا يخذله إن استقام على الطاعة، لكن أيضا ينبغي أن أيضا أنه غير معصوم من الذنب، فقد يقع منها الذنب. فإذا وقع منها الذنب هذا، إما أن يستغفر منه ويتوب، وإما أن يصر عليه، فقد يقدر عليه الذنب الآخر مع الذنب الأول. هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى لو لم يحصل منه ذنب، فإنه قد يحصل منها التفريط فيما أوجب الله عليه، لأن الذنوب على قسمين، هي بترك ما أوجب الله أو بفعل ما حرم الله. فلا تظن أن الذنب هو أنه محصور في فعل ما حرم الله، بل قد يكون في ترك ما أوجب الله. فمن فرط في واجب من الواجبات فهو مذنب. هذه الصلاة التي شرعها الله لنا، لو أخذنا الله عز وجل على فريضة واحدة لكان لنا تقصير فيما أوجب الله علينا فيها من الخشوع وحضور القلب، فيكفي هذا السبب أن الإنسان يقدر عليه الذنب. ولهذا من علم ضعفه وتقصيره توكل على الله عز وجل، ومن أراد أن ينازع الله في العدل فإن الله لو أخذه بذنب واحد أهلكه، ولكن كما قال الله عز وجل ويعفو عن كثير. فما يستطيع أحد أن يقول أنه سلم من الذنوب ابتداء وأنه مستقيم على طاعة الله عز وجل، بل لا بد أن يكون له قصور، وهذا القصور له أسباب كثيرة، منها النفس الضعيفة، ومنها الشيطان والشهوة. فهذا أبونا آدم أدخله الله الجنة وأنعم عليه بها، فكيف وقع في الذنب؟ بتزيين الشيطان، حذره الله عز وجل منه وأخبره أنه عدو له، فزين له الشيطان الأكل من الشجرة فأطاعه، فكذلك ذريته من بعده يقعون في الذنب بتزيين الشيطان أو بالشهوة أو بأصدقاء السوء أو بالخطرات التي تقع في النفوس، فإنها إذا استمرت قد تفضي إلى إرادات سيئة، والإرادة قد تفضي إلى عزيمة، والعزيمة تفضي إلى ذنب. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الذنوب أول ما تكون خطرات في النفس، فإذا دفعها الإنسان ذهبت، وإذا استمر وأخلد لذلك لا تزال به حتى يقع في الذنب بعد أن كان حديث نفس، فإنه يصبح ذنبا خارجا يقوم بالجوارح. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو تكرمتم بزيادة توضيح لما ذكرتموه من أن ما علمه الله في اللوح المحفوظ لا يؤاخذ عليه. نعم، ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يحاسب عليه العبد، وإنما يحاسبه على الكتابة المصاحبة لعمله. وهذا لا يعني أن هناك اختلاف بين ما سطر في اللوح المحفوظ وما دون في صحف الملائكة، لكن أضرب مثالا: كل ذنب من العبد له أثر، وهذا الأثر قد يحرم بسببه العبد التوفيق. فالله عز وجل يعلم أن زيد من الناس عندما يبلغ عمره 40 أو 50 سنة يقع في ذنب، والله عز وجل يعلم ذلك من العبد بهذا الذنب قبل أن يقع كعلمه به بعد وقوعه. لكن الله عز وجل لا يعاقب ذلك العبد بأثر هذا الذنب قبل أن يقع منه، وإنما يؤاخذه بما وقع منه وبما في صحف الملائكة. ثم قبل ذلك يعلم الله عز وجل أنه سيذنب، لكن الله من حكمته هذا العبد ما زال مطيعا، والله عز وجل يعامل عبده في حال استقامته بما تقتضي حكمته. وهذا خلاف ما من زعم أن الله عز وجل لا يزال يبغض العاصي، لا يزال يبغض المؤمن الذي يعلم أنه سيكفر، ويحب الكافر الذي يعلم أنه سيؤمن. فهذا جهل. فالله عز وجل يحب المؤمن ما دام على الإيمان، فإذا كفر فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا يزال يبغض الكافر قبل إيمانه على كفره، فإذا غير واستبدل الكفر بالإيمان فأحبه الله. فهذا من حكمة الله عز وجل. فإذا ما هو مسطور في اللوح المحفوظ لا يحاسب عليه العبد قبل وقوعه، لكنه إذا وقع حاسبه الله عليه. وما في اللوح المحفوظ مما كتبه الله عز وجل لا بد أن يقع، وهو من ذنوب العباد. لكن البحث هنا في هل يؤاخذ الله عز وجل العبد قبل أن يقع منه الذنب أم لا. لا، لا يؤاخذه بالذنب حتى يقع منه. ولهذا قال العلماء إنما يحاسبهم على ما في صحف الملائكة، ما يؤتى يوم القيامة بما في اللوح المحفوظ، وإنما يؤتى بالصحف وتتطاير من تحت العرش ويأخذون صحائفهم مع أنها موافقة لما في اللوح المحفوظ. فهذا هو المقصود بقول العلماء إن الله لا يؤاخذ العبد بما في اللوح المحفوظ، وإنما يؤاخذه بما كتبت الملائكة. وهذا لا يعني أن هناك اختلاف بين ما في اللوح المحفوظ وما في صحف الملائكة. سائل يسأل عن أنواع التقادير، يقول: أليس يوجد تقدير أسبوعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال، أي حديث عرض الأعمال كل اثنين وخميس؟ لا، هذا عرض الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصيام في هذين اليومين، وقال: إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا عرض الأعمال، وهي أعمال البر، وليس هناك تقدير، وإنما هو عرض للأعمال على الله عز وجل، كما أن الملائكة أيضا لها عروج، وكما جاء في الحديث أنهم يخبرون أنهم لقوا عباد الله وهم يصلون، عرجوا وهم يصلون، وأتى إليهم من ينزل إليهم من السماء وهم يصلون. نعم. سائل يقول: ما رأيكم في القول بأن الأعمال الصالحة علامة على صلاح العبد فقط وليست عوضا لدخول الجنة، وكذلك الأعمال السيئة علامة على سوء العبد وليست هي التي تدخله النار، والله يحفظكم؟ نعم، الأعمال الصالحة علامة على صلاح العبد، وإنما يعرف المؤمن بالأعمال الصالحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أثار الإيمان. ولكن لا نقول أن العمل هو عوض يعني عن الجنة، وإنما هو سبب. فهذه الألفاظ المجملة نتجنبها، نقول الأعمال الصالحة علامة على الإيمان وهي سبب لدخول الجنة، كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. ولا نقول عوض، يعني قول السائل ليست عوضا، نعم، لكن نقول هي سبب. فالقدرية هم الذين يقولون الأعمال الصالحة عوض لدخول الجنة، وأهل السنة لا ينكرون أنها سبب ولا يقولون أنها عوض، وإنما يقولون هي دليل على الإيمان، والمؤمن إنما يعرف بما ظهر عليه من علامات الإيمان، وهذه الأعمال هي سبب مع توفيق الله عز وجل لدخول الجنة. كذلك المعاصي هي سبب لعقوبة الله ولدخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم أنه يجب ألا يعجب الإنسان بحسنته، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن؟ فرق بين أن يسر الرجل لحسنته وبين أن يعجب. فالإعجاب هو أن يظن أنه هو الذي فعل هذا بحوله وقوته، وأن له فضلا على غيره. وأما أن يسر فهو يفرح بها، فإذا فعل شيئا من أعمال البر يفرح ويقول: الحمد لله الذي وفقني بهذا. فانظر كيف هو فرح ويثني على الله عز وجل بتوفيقه له على هذا العمل، وبين المعجب الذي يعجب بعمله. فالمعجب يقول أنا فعلت وفعلت وسبقت غيري وتقدمت، ومن الذي أتى بما جئت به؟ والذي يسر بعمله يقول الحمد لله، ويجد سرورا وانشراحا في صدره ويحمد الله على توفيقه، فهذا سرور. وما من مؤمن إلا وهو يسر بالحسنة، لأنه يحب أن يطيع الله، فإذا فعل الطاعة يسر بها، مثل الذين يجمعون الأموال في الدنيا إذا جاءه المال سر به، فهذا يتاجر مع الله يفرح بحسناته، وإذا تحصلت له الحسنات فرح بها، لكن هذا الفرح ليس من العجب، وإنما هو من السرور. وفرق بين الإعجاب بالنفس وبين أن يسر الإنسان بنعمة أنعم الله بها عليه. سائل يقول: ذكرتم أن الإرادة تنقسم إلى نوعين، قدرية وشرعية، وأن المشيئة لا تنقسم، فما معنى المشيئة المذكورة في قول الله عز وجل: فلو شاء لهداكم أجمعين، فقد أشكل ذلك علي حفظكم الله؟ نعم، هذه هي المشيئة الشاملة، لو شاء لهداكم أجمعين. لاحظ، لو كانت هذه المشيئة، لو على ما يعني ظن السائل أنها إرادة شرعية، فهل شاء الله، فهل أراد الله لنا في الدين أن نهتدي؟ نعم، أراد الله لنا جميعا في الدين أن نهتدي، لكن الإرادة الكونية لو شاء لهدانا أجمعين، فهو لم يهدي الخلق أجمعين، ولم يرد كونا أن يهديهم أجمعين لحكمة. وأما الإرادة الشرعية فأراد أن نهتدي أجمعين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأراد لنا الدين وأشرعه لنا وأحبه ورضيه وأمر به، فهذه هي المشيئة الشاملة، وهي التي شاء الله عز وجل أن يهتدي من خاطبه بالإرادة الشرعية، وشاء أن يضل، وكل ذلك بمشيئة الله. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نقول عن الصورة الرابعة من صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما إنها صورة ذهنية لا وجود لها في الخارج، فإن الإنسان يعزم على فعل الشيء من المعاصي ولكن لا يقع لعدم إرادة الله الكونية، فهنا تخلفت الإرادتان؟ هذا وهم يعني من أحد الأخوة السائلين، سبقا سأل عنه شفهيا. الآن هو يتصور إرادة المعصية في القلب، هو الآن إذا كان يقول أن هذه الإرادة التي في القلب أمر وجودي، نقول: ما المقصود بالوجود هنا؟ لأن مرات الوجود تختلف، فإذا كان يقول إن الإرادة هي من مراتب الوجود في الأعيان وفي الظاهر فهذا غير صحيح، لأن الذي في القلب ليس له وجود في الخارج، وإنما وجوده في القلب والتصور. وعلى هذا فتكون هذه الإرادة إذا قلنا إن من مراتب الوجود فتكون من الإرادة الكونية، مما يوافق الإرادة الكونية أنه هم بالمعصية أو أراد المعصية ولها وجود في قلبه. لكن إذا أراد بالوجود في الظاهر وفي الأعيان فليست النية والإرادة مما يكون في الوجود، وإنما تكون في الذهن وفي القلب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فليس من عملك الذي يؤاخذك الله به إلا ما تكلمت به أو فعلت، هذا العمل الذي في الشرع يضاف إلى العبد. وأما خطرات النفس ووساوس الصدر وما يهم به الإنسان فليس هذا من ذنوبه حتى يصدق ذلك بالعمل. فإذا هنا عندما هم رجل بمعصية ولم يعملها، فهل يقال أن هذه المعصية لها أثر في الوجود؟ من هم أن يشرب الخمر ولم يشرب، لم تقع منه في الوجود. فإذا كان يريد بالوجود وجود الذهن فهذه تابعة للإرادة الكونية التي يقال أنه انفردت بها الإرادة الكونية، لكن المقصود بالوجود في الخارج فليس هناك شرب للخمر، وليس هذا من ذنب ذلك العبد، بل جاء في الحديث أنه إذا هم بالسيئة فتركها أنه مأجور على تركها. فهذه في الحقيقة ليس ذنب في الخارج، وإنما هو تصور في النفس. ولهذا لو كانت النية في شرب الخمر لكانت من شرب الخمر، لكان كل من حدث نفسه بشرب الخمر فهو شارب، وكل من حدث نفسه بالزنا فهو زاني، وكل من حدث نفسه بالصلاة فهو مصلي، وكل من حدث نفسه بالحج فهو حاج. هذا غير صحيح، إنما هذه خطرات في النفس، والله عز وجل لا يؤاخذ العبد بما حاك في نفسه إلا أن يحصل تصديق لما في النفس بالقول والعمل. نعم. هذا سائل يقول: قول ابن القيم رحمه الله والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، وكذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا. يقول: أليس المقصود بالأمر هنا الشرع، لأن الأمر قد يراد به الأمر الكوني؟ سبق التنبيه على هذا، المقصود هنا بالأمر الأمر الشرعي ليس الأمر الكوني، لأن الأمر يطلق ويراد به الأمر الكوني ويراد به الأمر الشرعي، لكن المقصود هنا بالأمر هو الأمر الشرعي. ولهذا قلنا كل ما شرعه الله أمر به. وما المقصود أمر به؟ يعني قدره كونا؟ لا يقال هذا، إنما أمر به الأمر الشرعي، فأمرنا به إما على سبيل الوجوب وإلا على سبيل الاستحباب. فينبغي التنبه للإطلاقات، كثيرا ما يأخذ بعض الناس بعض ألفاظ عامة ويفهم من هذا اللفظ وجها آخر لا يكون مقصودا للمتكلم في هذا الموطن فيحصل الوهم. فالمقصود هنا بالأمر الشرعي، المقصود هنا بالأمر هو الأمر الشرعي، وهو أن الله شرعه لنبيه وأمر عباده به ورتب عليه الثواب، هذا الأمر المقصود. نعم. سائل يسأل عن قول ابن القيم رحمه الله لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. يقول: معلوم أن لله عز وجل أفعالا ثبتت لا يشتق له منها اسم، كما ثبت أنه يضحك ويعجب ويفرح، فهل يكون قول ابن القيم رحمه الله هذا ليس بلازم؟ كل أفعال الله عز وجل ترجع إلى حكمة، الضحك والعجب ترجع لحكمة، وهي من مقتضيات أنه حكيم، لأنه يضحك عندما يقتضي أو تقتضي حكمته الضحك، ويغضب عندما تقتضي الحكمة الغضب، ويرضى ويسخط ويثيب ويعاقب، وكل هذا من مقتضيات الحكمة. ولهذا أنتم تلاحظون أن هذه الصفات في المخلوقين ليست مذمومة، ولكن عندما يحصل الشيء من غير سبب فيكون هذا في مقام الذم، كالضحك من غير سبب. يقولون الضحك من غير سبب من قلة الأدب، إنسان في درس والناس يتعلمون ويقرؤون القرآن وهو يضحك، هذا موطن ليس من مواطن الضحك. لكن عندما يخاطب الإنسان بكلمة من صاحب فضل يريد أن يدخل على الناس السرور ويبقى هذا لا يستجيب لمن خاطبه ولا يظهر السرور بما أراد أن يسر به، فهذا أيضا من عدم الحكمة. ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة وكان لا يرفع نظره فيه إلا أبو بكر وعمر، كان يضحك إليهما ويضحكان إليه، إذا وقع بصره عليهما ابتسم لهما وابتسم له، هذه من الحكمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مقام يمدح التبسم والضحك، وفي مقام يذم، وأفعال الله عز وجل كلها حكمة، فكل ما هو من أفعال الله عز وجل مرجعه إلى حكمة ولا تظنن أن فعلا من أفعال الله عز وجل يرجع إلى غير أسمائه، لأن أسماءه كلها كمال، وكل ما يقوم بالله عز وجل من الأفعال والصفات فمرجعه إلى أسمائه التي هي الغاية في الكمال. فالصفات مرجعها إلى الأسماء، وإن كان ليس كل صفة يشتق منها اسم، وليس كل فعل يشتق منه اسم، ولكن هذه الأفعال والصفات ترجع إلى كماله الذي هو يتسمى به. فكما أنه يتسمى بالعزيز الحكيم الغفور الرحيم، فكثير من هذه الأفعال ترجع إلى هذه الأسماء وهي من مقتضياتها. ولهذا نحن نقول أن الاسم ينبغي أن يؤمن بما دل عليه الاسم من المعنى القائم بالذات، من دلالة الاسم على الذات، ومن دلالته على الصفة، ومن دلالته على الأثر والمقتضى. فالأثر والمقتضى قد لا يكون ظاهرا لكل أحد، وإنما يكون من آثار هذا الاسم. نعم. ولهذا ما الذي فهم الصحابة من ضحك الرب عز وجل؟ قالوا لن نعدم من رب يضحك، أنه رحيم وأنه غفور وأنه يحسن لعباده. نعم. هذا سائل بارك الله فيكم، سؤاله فيه طول لكن ملخصه يقول: لا شك أن الضلال قبيحون ومذمومون كسائر المخلوقات التي هي قبيحة ولله الحكمة البالغة، لكن لماذا يلامون إذا لم يشأ الله عز وجل توفيقهم؟ سبقت الإجابة على هذا. أولا يلامون لأنهم هم الذين عصوا، وهم الذين خالفوا الشرع، وهم الذين ضلوا عن دين الله عز وجل. كما تقدم أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل إليهم الكتب وبين طريق الخير وطريق الشر ورغب بأنواع المرغبات. لو تأملنا أنواع المرغبات في الكتاب والسنة لربما ألف مجلد ضخم فيها، فأحيانا العمل يضاعف بعشر أمثاله، وأحيانا يقال من عمل كذا فله أجر كذا من العمل، عمرة في رمضان كحجة معي، وأحيانا يعطى العمل ثواب عمل آخر، من صلى في مسجد قباء صلاة كان له كأجر عمرة، إلى غير ذلك من أنواع المرغبات، وهي كثيرة جدا. وكذلك أنواع المرهبات، وكذلك ما أرانا من العبر والمواعظ في من أطاع وعصى، وكذلك ما ندب إلينا من التوبة والاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم مع هذا البيان كله جعل لهم عقولا يميزون، ويتدبر الإنسان في الليل والنهار ويرى أهل الطاعة وأثر استقامتهم عليهم، وأهل المعاصي وأثر معصيتهم عليهم، ويرى العبر الليل والنهار، ويرى هذا يموت وهو شارب للخمر، وهو زاني وهو خارج على جماعة المسلمين، ويرى هذا يموت وهو ساجد وهو صائم وهو مطيع لله، يرى العبر في عباد الله عز وجل. ثم يمهله الله إلى 60 أو 70 سنة وهو مقيم على المعاصي، فلا يستحق هذا الذنب؟ أنت لو أساء إليك رجل أحسنت له أول النهار ثم في آخر النهار أساء إليك، تذمه وتوسعه ذما، لماذا تذمه وقد قدر الله عليه ذلك؟ فقل أنا أحسنت إليك وفعلت وفعلت، فأنت تذمه على ما صدر منه. والله عز وجل حكيم، نعم الله قدر هذه الأعمال على العباد، لكنه ما ظلم أحد بل خاطبهم وأحب هدايتهم وهو يفرح بتوبتهم. أعظم من فرح ذلك الرجل بالفرح بدابته عندما فقدها، هذا الرب العظيم الذي لا تضره معصية العصاة، والعبد لا وزن له، هذا العبد المسكين لا وزن له في خلق الله، ومع هذا أنت فلان ابن فلان، أين أنت في هذه الملايين من البشر من الإنس والجن والملائكة، والله عز وجل يرقب حالك مطلع على قلبك، فإذا تبت فرح الله بتوبتك فرحا عظيما. أي إحسان، يعني أعظم من هذا الإحسان؟ فإذا كان هذا العبد مداوم على هذه المعاصي فهو مذموم بها وهو مستحق للعقوبة وليس له حجة في القدر، لأنه متى ما أراد أن يطيع أطاع. بل كثير من المعاصي يحول الله عز وجل بين العبد وبين معصيته ويوفقه لكثير من الطاعات، وأنتم تلاحظون أن توفيق الله للمطيعين أعظم من خذلانه للمخذولين، وإلا لو أن الله عاملنا بعدله ما استقام منا أحد. فترى كثير من الناس يستقيم مع ذنوبه ومعاصيه، والذين يخذلون قلة، وهذا لحكمة. فإذا العبد هو الممدوح وهو المذموم، والله عز وجل هو الممدوح في كل حال، وهو المقدر لأعمال العباد بحكمته. سائل يقول: هل صور الإرادة الأربع واردة عن السلف؟ وهل يمكن أن تنعدم الإرادتان الشرعية والكونية في الوجود؟ نعم، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد يتصور عدم وجودهما، أما في الوجود فلا يقال أن شيء موجود لم تتحقق فيه الإرادة الكونية. من حيث الوجود فإما أن تجتمع الإرادتان، وإما أن تختلف فتوجد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأما أن تنعدم الإرادتان في الوجود فهذا غير متصور، لأن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، ولكن بالنظر إلى الصور وما يتصوره الذهن فنقول أن المعصية التي لم تقع من العباد فهي غير مرادة لله كونا، وهي غير مرادة لله شرعا، وهذه المعصية هي من حيث الوجود لا وجود لها وهي معدومة. فإذا قلنا مراتب الوجود فهذه المرتبة لا تدخل في القسمة، ولكن من حيث التصور نعم. ولهذا يستشكل بعض الناس بعض ما قد يقرره بعض أهل العلم إلى أن الوجود لا يتحقق فيه إلا المراتب الثلاثة، هذا صحيح. أما من حيث التصور العام فنعم يقال أن المرتبة الرابعة هي من حيث التصور ممكنة من حيث الصورة الذهنية، وأما في الوجود فهي ليست موجودة، لأن هذا الذنب الذي لم يفعله العبد فليس له وجود في الخارج، وهو ليس ما يتعلق بالإرادة الشرعية. نعم. هل هو مذكور عند السلف ولا؟ نعم. هل هو مذكور عند السلف؟ ما هو؟ الصور الأربع. هذه ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية. هذه الصور ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية كما تلاحظون في الإحالة على موطن ذكرها في كتب شيخ الإسلام. نعم. سائل يقول: ما يصيب الإنسان من المقادير المؤلمة هل هو بسبب ذنوبه فقط أم قد يكون ابتلاء لرفع درجته كما يحصل للأنبياء عليهم السلام؟ قد يكون بهذا وقد يكون بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد يقدر الله عز وجل الآلام والمصائب على العبد لرفع درجته، وقد يقدر عليه ذلك لتكفيرا لذنبه، والله عز وجل حكيم. وأما كوننا نقطع على فلان أن فلان ما قدر الله عليه المصيبة إلا لرفع درجته أو لذنبه فهذا من التعلي على الله، نحن لا ندري ما حكمة الله فيما يقدر على عباده. والله عز وجل إذا خاطب خيار الأمة قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فكيف بعد ذلك نقول في الصالح في بعض الصالحين نقول إن الله ما قدر عليه هذا إلا لرفع درجته؟ لا ندري، هذا يكون له ذنب، الله أعلم بعباده. لكن نحن نعلم من الأدلة أن من الناس من يقدر الله عز وجل عليه المصيبة لرفع درجته، ومنهم من يقدر عليه المصيبة تكفيرا لذنبه. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يمكن أن يقال إنما يصيب الإنسان من مصيبة فإنه متسبب فيه فلا يحتج بالقدر على المصائب لأنه هو المتسبب فيها؟ ينبغي أن يفرق بين السبب والمسبب. فالمصائب وإن كان العبد متسبب فيها فهي غير السبب، فالسبب الذي هو الذنب هذا الذي لا يحتج بالقدر عليه، وأما المسبب وهو المصيبة هذا يحتج بالقدر عليه. وإلا لو قلنا بهذا فما يصيبنا من المصائب فهو بذنوبنا، إذن لا نحتج بالقدر على أمر، لا ذنب ولا مصيبة. والأدلة دلت على الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وشرع لنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا أيضا مما يرفع الله عز وجل به الذنب، لأن المصيبة إذا قدرها الله عز وجل فهي مكفرة للذنب بشرط، وهو أن يصبر عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان يؤجر على المصيبة إذا صبر عليها، ومن صبره عليها أن يؤمن أنها بقدر الله. وقد سبق ذكرنا أن الناس مراتب في المصيبة، فمن الناس من يؤمن بأنها من قدر الله ويصبر، وهذا هو الواجب، لكن منهم من ينظر إلى ما هو أبعد ويعلم أن الله ما قدر عليه المصيبة إلا بذنبه، فيصبر على الذنب، فيصبر على المصيبة ويستغفر من الذنب، كما حصل من آدم عليه السلام أنه صبر على ما قدر الله عليه واستغفر من ذنبه. نعم. قول الشيخ ابن باز رحمه الله: الإنسان مسير وميسر ومخير. يقول السائل: أليس كل ذلك يعني واردا؟ فقوله مسير ذكر في الآية هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقوله ميسر ورد في الحديث اعملوا فكل ميسر، وقوله مخير فكذلك ورد في قوله ما خيرت بين أمرين. ينبغي أن تفهم الألفاظ. أولا ميسر، نعم ورد اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما الآية التي ذكر الشيخ في قوله عز وجل هو الذي يسيركم في البحر، الآن سيرنا في البحر هل هو من الأفعال الاختيارية أو من الأفعال الاضطرارية؟ ما أحد يقول أن إنسان الآن إذا سافر في البحر يريد مصر أو قطر من الأقطار يقول يذهب إلى قطر آخر، ويقول لقائد السفينة: والله نحن بأيدي الله، لما ذهبت إلى ذلك البلد؟ قال: نحن يسيرنا الله. فهذه معنى الآية، ليس أن الإنسان إذا سار في البحر ليس له اختيار، بل حتى الشيخ ما قصد هذا المعنى، وإنما المعنى أنكم في سيركم للبحر تسيرون بقدرة الله، وهو الذي يسير الرياح، وهو الذي يحملكم في البر والبحر، كل شيء بقدرة الله. لكن ما أحد يقول، ولهذا حتى الأمثلة التي ذكر العلماء قالوا هو مسير هو مخير في أفعاله التي يفعلها باختياره، ومن ذلك سيره في البحر، وإنما قال العلماء هو مسير فيما يصيبه من المصائب، وهذه ليست من المصائب سيره في البحر. ولذا قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر: فاتخذ سبيله في البحر سربا، واتخذ سبيله في البحر عجبا، اتخذ سبيله يعني سار في البحر، دل على أن له اختيار، ودل على أن له مشيئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين، يعني لا يوجد أحد ينكر الآن التخير، ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما، وهو أن يعرض عن إنسان. فالذي نقول أن العبد له مشيئة لا يعني أن ننفي الاختيار في أنه له اختيار، لكن هل له قدرة على اختياره، بحيث لو اختار هذا الطريق، اختار طريق العلم على طريق تجارة مثلا، فهل له قدرة على أن يوفق في العلم؟ هو له اختيار ابتداء، لكن هذا الاختيار ليس نافذ. ومن هنا عندما نقول هو مخير مطلقا هذا الإطلاق غير صحيح، أما كون له اختيار ومشيئة ما أحد ينكر الآن، ونحن نقول الناس لهم اختيار في طاعته، ونقول الأفعال الاختيارية، لكن لا تقول في هذه الأفعال أنها له الاختيار الكامل فيها كما يقول القدرية، بل له اختيار بمشيئة الله، فقد يختار الشيء ولا يوفر له. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن موسى عليه السلام عاتب آدم عليه السلام لكونه تسبب في المصيبة التي أصابته وذريته؟ قال هذا بعض العلماء، قالوا إن عتابه في المصيبة التي نتجت عن الذنب لا عن الذنب، وفرق بين المسبب والسبب. والذي ورد في النص حج آدم وموسى، فنحن نتمسك بما جاء في الله أن الذي حصل من موسى هو المحاجة. نعم، يعني بسبب المصيبة أو بسبب المصيبة، المحاجة في المصيبة وليس في الذنب كما تقدم. ثالثا عن المحاجة أنها تعلقت بالتسبب في المصيبة، يعني هل المحاجة في المصيبة أو في التسبب في المصيبة؟ المحاجة وقعت في المصيبة، في المصيبة التي هي نتيجة الذنب وليس للسبب وإنما للمسبب، ومن هنا كانت الحجة لآدم، لأن المحاجة كانت في المصيبة، احتج آدم بالقدر. وأما الذنب فلا ينكر آدم أنه أذنب، وموسى هو أعلم من أن يحاج أباه في ذنب استغفر منه وهو أذنب واستغفر، وإنما المحاجة في المصيبة. لكن كان موسى نظر هذا إلى أن هذه المصيبة بسبب الذنب، فمحاجته كانت في المصيبة، لكن كان له نوع نظر إلى الذنب، فمن هنا كانت المحاجة يعني للحجة لآدم. ولا نقول أن أصل المحاجة في الذنب وإنما في المصيبة، لكن كان لموسى عليه السلام نظر إلى يعني الذنب، وكأنه عاتبه على المصيبة كما قال العلماء. فعلى كل حال من هنا كانت الحجة لآدم عليه السلام. سائل يقول: أحسن الله إليكم، قول القدرية إن العباد خالقون لأفعالهم، أليس هذا فيه شرك في الربوبية أم يقصدون بالخلق معنى آخر؟ نعم، قال بعض العلماء هذا، ولهذا قيل القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين، فقيل القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا حديث يروى ويرفع عن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الآثار المشهورة عند أهل العلم. نعم. سائل يقول: قولنا أعمال اختيارية وأعمال اضطرارية، أليست هذه من الألفاظ المحدثة كما قلنا في مخير ومسير؟ لا، عندما يقال أفعال اختيارية لا يعني من حيث التقرير أن كل ما يختاره الإنسان له عليه قدرة، لكن له نوع اختيار فيه، ونحن لا نقول أنه مخير الاختيار الكامل، ولكن هذا من باب الخبر، من باب الخبر. أما كون الإنسان يقال الإنسان مخير مسير، نعم، أما يقال أن الإنسان له اختيار في بعض أعماله فله اختيار في بعضها وفي بعضها ليس له اختيار، هذا صحيح، لكن هل هو مخير أو مسير؟ هنا هذا الإطراق الذي ينبغي أن يتجنب. سائل يقول: ذكرنا في النوع الرابع من الهداية هداية المؤمن إلى الجنة وهداية الكافر إلى النار يوم القيامة، فماذا نقول في المؤمن العاصي؟ المؤمن العاصي بحسبه، فإذا كتب الله عز وجل له النجاة وهو ممن شاء أن يغفر الله عز وجل فإن هذا ممن يدخل الجنة، وإن شاء الله أن يعذبه فهذا ممن يدخل النار. نعم. سائل يقول: ما معنى إضافي في قولنا وهو شر جزئي إضافي؟ الشر الإضافي ليس هو المطلق، فهناك خير محض وهناك شر محض. الشر المحض ليس في أفعال الله، لكن قد يقال أن فعل فلان شر محض، وبعض الناس له عمل تقول هو شر جزئي، مثل الطبيب، طبيب يؤلم الناس عندما يعالجهم، فهذا شر جزئي وهو باعتبار خير. وقد تقول أن العمل هو خير محض، مثل من يدل الناس على الخير عمله خير محض، فبعض الناس لا يحقق المصلحة إلا بنوع إيلام، فيقال هذا خير جزئي أو شر جزئي. فالخير الجزئي هو الذي هو باعتبار شر، الشر الجزئي الذي هو باعتبار خير، والخير المحض الذي لا شر فيه، والشر المحض هو الذي لا خير فيه، وأعمال الله عز وجل ليس فيها الشر المحض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. السائل يقول: أرجو من فضيلتكم البيان والتوضيح للفرق بين كسب العباد وأفعالهم. الفعل هو ما يقوم بالعبد، والكسب ما ينتج عنه من الثواب أو ما يحصل له، مثل غرس الأشجار فعل، ثمرها كسب. فالعبد يفعل ويكسب، يعمل بيده فيكتسب المال، فهذا معنى. ولهذا لما قال العلماء إن الأشعري يفرق بين الفعل والكسب، قالوا هذا تناقض، كيف يكون له كسب من غير فعل أو فعل بلا كسب؟ لأن الكسب هو ثمرة من ثمار الفعل. نعم. سائل يقول: هل صح عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: إن أهل النار يحمدون لربهم إدخاله إياهم النار، وذلك لرؤيتهم تحقق عدالة الله فيهم، بل وأن هذا هو الأرحم والأرفق بهم؟ فإذا صح ذلك فهل عليه دليل؟ هذا الذي يسأل عنه، فهل دل هذا؟ الله محمود على كل حال، محمود على كل حال، وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه، لكن لم يرد عن أهل النار فيما أعلم أنهم يحمدون الله، بل ورد أنهم يندمون على ما حصل منهم، ويعلمون أن الله حكيم، ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. للأنداد. أما أنه أن يحمد الله فهذا ما ورد، مع أن الله محمود، محمود على كل حال، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الإخبار عن شيء أنه وقع أو سيقع لا بد له من دليل. نعم. سائل يسأل عن أقسام الغيب. الغيب إما أن يكون مكاني أو زماني، فالغيب المكاني هو ما غاب في المكان، والزماني هو ما غاب في الزمن، والزمن إما أن يكون ماضي أو مستقبل، ويقابله الشهادة، لهذا الله عالم الغيب والشهادة، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في الزمن المستقبل. وأما ما هو في الحاضر والشهود فهذا يسمى عالم الشهادة. نعم. سائل جاء بشبهة يقول: كيف يجاب على من يقول إن إدخال الله عز وجل للكفار في جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا أن هذا العذاب لا بد أن ينتهي إلى أمد، لأنه لا يصل إلى قدر لا يصل قدر الذنب الذي فعلوه في الدنيا؟ من الذي يقول لا يصل العقوبة إلى قدر الذنب؟ إذا كان الله عز وجل يخبر أنهم خالدين فيها أبدا، من الذي يتألى على الله يحكم على رب العالمين يقول هذه العقوبة لا تناسب أفعالهم؟ سبحان الله. هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم في بعد أن قرروا أن النار تفنى، قالوا أن العقوبة إنما تكون موازية للذنب، وقالوا بهذا القول، وهذا خطأ من قال به، لكن من قاله عن تأويل فهو بحسبه، أما من قاله اعتراضا على الله عز وجل فهذا خطير. فالله عز وجل يخلد الكفار في النار وهو حكيم، وهو لا يظلمهم مثقال ذرة، فهذه العقوبة مناسبة للذنب، وهي عدل من الله عز وجل، ونحن لا نتألى على الله، والله عز وجل لا معقب لحكمه، فمن زعم أن هذا غير موافق للذنب فهذا من التعقب على الله عز وجل في حكمه. سائل يقول: أفعال الله عز وجل من ضحك وغضب وكلامه عز وجل، هل يدخل في تعريف القدر؟ كل ما يقع في الوجود فهو داخل في القدر. خلق الله عندما يخلق الولد لفلان، وعندما يميت ويحيي، وعندما ينزل المطر، أليست هذه من أفعال الله؟ أليست مقدرة؟ فكذلك ما يحصل من عجبه وضحكه ومغفرته وعقوبته لعباده، كل ذلك يقع بقدر الله عز وجل، وهو مقدر أن الله يدخل فلان الجنة ويعذب فلان في النار ويرحم فلان ويسخط على فلان، كل هذا بقدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.